الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما كان للمؤمن أن يمر عليه حدث من أحداث قدرها الله ورتبها مرور العابرين، بل كان لزاما على كل مسلم أن يرى في كل تدبير لله آية بل آيات. يحكي الله لنا قصص السابقين من قصة نبي الله لوط، وكيف قدر ودبر ورتب لإهلاك المجرمين، ثم يختم الآيات بقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، فجعل المؤمن يأخذ من الحدث آية، والمتمسم صاحب القلب السليم يرى في الحدث آيات. وها نحن أمام حدث جلل، رب العباد رتبه، رب العباد دبره، لا طاقة للإنسان في فعله. لا بد أن نقف أمام هذا الحدث، لأنه قليل في التاريخ، ويحتاج أن يكون أهله له بأهل يأخذون منه دروسه وعبره. ما حدث عز أن يرد في التاريخ، فرب العباد وضع قواعد وضابط، بل سنن أمضاها لتمكين عباده في أرضه. بين تعالى أن التمكين لن يكون إلا لمن كان له بأهل، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فعلق التمكين على شرط الإيمان الصادق والعمل الصالح. وفي آية إبراهيم يقول: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من سما إيمانه للحد الذي عنده تعلق بالله وبلقاء الله وبمقام الله قلبه، فلم يعد يخشى في الملك أحدا سواه. وفي الآية الثالثة علق التمكين والإمامة في الأرض بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبلا إيمان يبلغ حد الخوف من الجبار، خوف مقامه وخوف وعيده، بل إلى حد اليقين، كيف يأتي التمكين؟ وواقع الأمة يشهد أننا قبل هذا الحدث، قبل هذه الثورة، ما كنا أهلا لشيء من ذلك البتة، بل الواقع يشهد عكس ذلك. فالأمم قبلنا كانت الأمة بأكملها تهلك بمعصية. هلك قوم لوط باللواط، وهلك قوم شعيب من أقصى المكيال والميزان. وواقع أمتنا يشهد أن حالنا كان من هؤلاء أعجب، ولله در شيخنا شيخ سيد سابق رحمه الله تعالى حين ذكر عبارة قبل موته، قال: ما أعجب حال الأمة اليوم، لا أقول صرنا أصحاب معصية، بل صرنا كالأبالسة، جمعت فينا كل المعاصي. قال عنهم تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فرقا وجماعات لكل فريق معصيته. لو أردنا منذ 3 أشهر أن نسترجع تاريخنا، لو أردنا أن نستخرج من الأمة أمة من السنة لوجدنا، أمة من أهل اللواط لوجدنا، أمة من النحابين لوجدنا، أمة من المجرمين لوجدنا، أمة من الظالمين لوجدنا، أمة من المرابين لوجدنا. فلا تكاد معصية تخلو منها الأمة. فهل هذا واقع يؤهل للتمكين؟ الواقع يشهد أن الأمر معكوس، أن الأمر معكوس. شغل الأمر بالي فعدت إلى كتاب ربي فوجدت أمرا عجبا، أن هناك صورة أخرى للتمكين نادرة، نادرة، ليست سنة راتبة، نادرة، مكن الله فيها لأمثالنا من العصاة المستضعفين المستذلين، لا لأهليتنا للتمكين، ولكن لأهلية الظالمين للتدمير. صدر الله بها سورة القصص في قوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، جعل أهلها شيعا، فرق وجماعات، الجماعة الإسلامية والسلفية والإخوان والعلمانيين والشيوعيين، ويضرب بعضنا بعض ويسلط بعضنا على بعض، يعطي مساحة للبعض ليضرب البعض، ويعطي مساحة للآخر ليضرب الأول. وظل على هذا الفساد سنين، 30 عاما، بل إن شئت قل منذ قيام الثورة، وهذا دأب الأمة. واقع مبكي محزن، جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، أهل الإيمان خاصة، دعاة الحق خاصة، فأهل الباطل ما أيسر القضاء عليهم، ما أيسر مواجهتهم، لكن حامل الحق، حامل معتقد ثابت عليه، الأحداث لا تهده، السنة لا تفسد عليه إيمانه. لذا استضعف هؤلاء من بين العباد يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. قال تعالى: إنه كان من المفسدين. ونريد، من الذي أراد؟ أإله مع الله؟ ونريد أن نمن، فسمى الأمر محض منة، محض منة، عطية بلا أهلية لآخذيها، عطية بلا استحقاق لمن نزلت عليهم، عطية من الله خالصة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سنة مضت، سنة مضت، وسبحان من دبرها المرتين في بلدنا هذا، في مصرنا هذه، الأولى مع فرعون الكبير رمسيس الثاني، والثانية مع فرعون الصغير حسني مبارك. سنة الله جرت ومنة الله نزلت. وهنا لا أود الآن توصيفا، فلعلكم سمعتم من علمائنا الكثير من التوصيف، إنما أود أن نخرج بخلاصة: هذه المنة ما دورنا فيها؟ ما دورنا فيها؟ ما من نصر ساقه الرب محض منا لضعفاء أو مستضعفين أو غير مؤهلين نصر، إلا رتب الله عليه دروسا مواقف مواقف. ووحي الله مليء بالآيات، بل معلما لنا كيف تستنبط من الدرس آيات. رب العباد يحكي لنا مواقف مواقف عجيبة في تاريخ الأمة. غزوة بدر، غزوة بني النضير، غزوات دخلها المسلمون ولا أمل لهم في ظاهر الأمر في نصر. مواقع ومواقف رب العباد رتبها وسلسلها وجعلها محض منة على عباده، ثم رتب في نهايتها دروسه وآدابه وآياته التي يلزم المسلمون لزومها والوقوف دوما أمامها. المسلم ليس بمغيب عن آيات ربه، ولا بكافر أو جاحد لنعم خالقه. محض نعمة كهذه تحتاج منا لوقوف طويل أمام تقدير العزيز القدير. كيف دبر، كيف رتب، كيف نظم، كيف أمضى أمره، كيف أمضى أمره. أمة مستضعفة أمام قوة غاشمة جبارة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. وهذا الواقع الذي وصل العباد لحد اليأس، بل حتى الدعاء، حتى الدعاء، حتى الرسل، حتى حملة الوحي، حتى أصحاب الإيمان بدأ الريب يدب في قلوبهم. الكل يتساءل متى نصر الله، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. لم يقل كذبوا، أن كان هناك قراءة تقول كذبوا، لكن قراءة كذبوا دقيقة جدا. وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ارتاب من آمنوا معهم في صدق دعوتهم، في إخلاصهم، في الأمانة التي يحملونها، في الحق الذي يدعون إليه. حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل، أطبقت عليهم أسباب اليأس من كل جانب، أسباب اليأس، أسباب الخوف، أسباب الرعب التي أخذت تأكل قلوب من بجوارهم، قلوب أعوانهم واحدا تلو الآخر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، عبرة، عظة. نعم إخواني، ويسوق الله لنا، يسوق الله لنا درسا عمليا واقعا في غزوة أخرى وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غزوة بني النضير في سورة الحشر. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. هل كان منا واحد يظن أن نظام مبارك سيقع؟ هل كان يحلم أن أمل الدولة سينتهي؟ أمر يفوق الخيال، أمر يفوق الخيال. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحتسبوا. من كان يتصور أو يتخيل قوة ثورت وقامت وقوة تحركت؟ لا قوى الإسلاميين ولا قوى الشيوعيين ولا قوى الأحزاب ولا قوى التحالف كلها مع بعضها في الأمة كادت تهز شعرة للنظام حال قيامه. لكن الله لما أذن، شباب صغار لا طاقة لهم ولا حيلة، أقول لا طاقة لهم ولا حيلة، أعياهم الجهد، قتلهم اليأس، يسر الله لهم أمرا لم يكن يخطر لأحد ببال. الذي جاءهم بالنت هو النظام نفسه، الذي يسر أمر استخدامه وجعله مجانا النظام نفسه، جعله ليفسد الشباب، ليقضي على البقية الباقية من ناشئ الأمة، أفسد أجيال وعز عليه أن يفلت من قبضته جيل. المواقع البحية التي لا يدخلها أصحابها في بلادهم إلا بالمال، إلا بكارت خاص، في بلادنا تعرض مجانا ليفسد شبابنا، ليفسد شبابنا. واقع مرير. وإذا برب العباد يدبر، يدبر وسائل إعلامنا الجبارة التي خدعت أجيال ولا زالت لآخر نفس والثورة قائمة تخدع الأمة بأكملها. وسائل إعلامنا الجبارة إذا بشبابنا ينشأ في وقت عصيب وفي خضم المحن وفي خضم الفتن فيصم الله بصره عن إعلامنا. من الذي أعماه؟ من الذي أراه الحقيقة من أول يوم نشأ فيه؟ فما أفسد فطرته ولا ضيع هيبته ولا أفسد عليه عزمه ولا فت في عضده أو أضعف من عزيمته. يأس من الإعلام، الإعلام الذي ظل يلبس الحق بالباطل على الناس سنين، لكن الله سنته تمضي. في اللحظات الأخيرة التي أذن الله بانتهاء هذا النظام أفقد النظام حياءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدركت من كلمات النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أفقد الله النظام حياءه، فصار يعلن باطله، وصار يجاهر بعداوته لشعبه وأمته، صار يجاهر في وسائل الإعلام. نزور؟ نعم نزور. نفعل؟ نعم سنفعل. نقهر؟ نعم سنقهر. نعذب؟ نعم سنعذب. بلا حياء، بلا مواربة. من ملئ قلبه خوفا لم يتغير خوفه بل زاد خوفه. وإذا بالشباب الناشئ الذي لم يبتلى مع هذا النظام بنكال أو تعذيب، إذا به ينشأ ليرى هذه الصورة الضبابية بل هذه الصورة السوداء لهذا النظام الظالم، فيصرف الله قلبه عن إعلامه ويوجهه للنت وللفيسبوك بترتيب رباني عجيب ييسره له على يد هذا الظالم، على يد هذا الظالم، لا ليبحث عن المواقع الإباحية كما كان ظن الكثير من الآباء والأمهات. الكل كان يرتاب في شبابنا بالساعات الطوال أمام النت، ماذا يصنع شباب كهذا؟ والكل وصل لمرحلة قناعة أن هذا هو الشباب اليائس الذي لا مستقبل له، فتله لا عمل له، لا زواج له، لا استقرار له. وصلنا لهذه المرحلة من القناعات. وإذا برب العباد يدبر، يدبر ويرتب لأمر يخرج عن الطاقة والإرادة. هذا الشباب الناشئ إذا به يبحث عن الحق، من الذي وجهه؟ من الذي وجهه ويسر له في مواقع النت كل ما يحتاجه؟ مكتبات الأمة صارت على النت أمامه، مكتبة مكة، المدينة، الشام، الأزهر، مكتبات الأرض. أقول مكتبات الأرض، والمعلومة التي يريدها في لحظات الجهاز بفضل الله له يخرجها. مكتبات كل أشرطة علماء الأمة في مصر والحجاز والمغرب وسائر البلاد صارت على النت. حتى الممنوع منهم، حتى المحروم من الحديث منهم، من الذي يسرها؟ حرموا بيع أشرطتنا في مصر فإذا بشباب ينزلها على النت من كندا وأمريكا، من الذي دبر هذا؟ أإله مع الله؟ إخواني لابد أن ندرك، فالأمر يجري بتدبير من العزيز القدير، تدبير رباني عالي. وإذا بالحقائق أمام الشباب تتضح في الوقت الذي النت فيه يراقب، كلما دخل عليه صاحب لحية جعلوا له تنظيما يسمى تنظيم النت وتنظيم الفيسبوك. وإذا بهذا الشباب الذي ظن النظام ضياعه وظنوا أنهم قد نجحوا في إفساده يدعونهم يتلاقون على النت دون أسرار. الأسرار صارت معلنة، ولكن الله أعمى النظام أن يراها. الاتفاق على التحرك صار معلنا على النت، كل داخل على المواقع يقرأه، ولكن الله أعمى بصيرة أمة ليحقق أمره. ليحقق أمره. إخوة الإيمان، خرج الشباب إلى ميدان التحرير 150 شاب، ماذا يصنعون في هذا النظام الفاجر؟ هل يملكون تغييره؟ هل يملكون هز شعرة منه؟ ظاهر الأمر لا، لا، ولكن تدبير الله وراء ذلك كله. سألت هذا الشباب: ما هدفكم من هذا الخروج؟ قالوا: التعيين، أن نضمن لأنفسنا حياة كريمة، أن نرى لأنفسنا مستقبل فقط. قلت: ما أقصى أمالكم؟ قالوا: أن يجمع الله علينا 10,000 شاب حتى يسمع الظالم صوتنا ويعرف أن لنا طلبات يصغي لها. أجاب أو لم يجب؟ يصغي، يسمع، هذا أقصى أمالهم. وإذا بالعزيز الكريم، وإذا بالحكيم المدبر يأذن بخروج شباب وتجتمع عليه جحافل الظلم ضربا وتنكيلا، وإذا برب العباد يحرك قلوب الأمة بأسرها في كل بقاع مصر. من الذي حركها؟ من الذي حرك الخائفين الوجلين؟ من يقدم خطوة وتأخر 10؟ من الذي دفعهم؟ من الذي قوى عزائمهم؟ من الذي جمع كلمتهم؟ من الذي جعل الظالم يهابهم حتى من ذهب منهم للفرجة والنزهة؟ لكن تدبير الله ماضي، وقدر الله ماضي، وإذا بجهاز النظام الكلي حامي حماه في ظرف سويعات يسقط، يسقط. من كان يتصور هذا؟ مصفحات يدمرها شباب عزل بأيدي خفارية؟ اي والله يا إخواني، بأيدي لا تحمل آلة، لا تحمل سلاح. المصفحة يفتح الله على بعض الشباب بسبراي يرش على زجاجها فيعمي بصر الرائي، سبراي اسود فلا يرى خطوة امامه، يثبت. من الذي اثبته؟ ومن الرعب يترك الدبابة والمصفحة ويجري، يفر هاربا ببدنه ليتركها لشبابنا. من الذي القى الرعب في قلوب هؤلاء؟ أإله مع الله؟ إخوة الإيمان، فكل حادث حدث حدث بتدبير. بل هذه الأمة المغيبة على مر 30 عاما تحت وطأة هذا الإعلام الفاسد، مجرد أن الرئيس خرج علينا ذات ليلة يبكي: أود أن أدفن في بلدي. قلوب الناس كلها مالت إليه، وعادت تنخدع بنظامه وتستخف بكلامه، كما قال تعالى عن فرعون من قبلنا: فاستخف قومه فأطاعوه. أطاعوه، أمة يتلاعب بها في لحظة، تحرك عواطفها كلمة. لكن إرادة الله جارية. صبيحة اليوم الذي خرجت الأصوات تبح: كفاكم يا شباب، عودوا لبيوتكم، كفاكم مظاهرات، نود إصلاح حالنا، نود أعمالنا، نود حياتنا. أي حياة تريدون؟ تعود لحياة الذل والقهر والظلم، لكنها القلوب التي انتكست، وعلى الإعلام الفاسد ربيت، ولكن إرادة الله جارية. في صبيحة اليوم التالي يسلط الله عليه عصابات من عنده، من رجالاته، من بلطجيته الذين رباهم ليجعلهم عصا يذل بهم من شاء من شعبه، يربي المجرمين ليقتل بهم شعبه، ليسيم شعبه بهم العذاب. جيش مافيا من عصابات النهب والسرق رباها النظام، رباها النظام، يعرفها بأسمائها، يعرف متى يجمعها ومتى يصرفها. كارثة، كارثة. أبى الله إلا أن يسلط من رباهم ليجعل نهايته على أيديهم، فيخوضوا إلى الميدان في يوم وقعة الجحش أو وقعة الجمل أو وقعة الحمار، سموها كما تسمونها، ليعدل الله الموازين ويرد القلوب إلى صوابها. أإله مع الله دبر هذا؟ ليجعل له نهاية تشهدها الدنيا بأسرها. تشهدها الدنيا بأسرها. أليس هو هو سبحانه وتعالى الذي ربى موسى في حجر فرعون ليجعل نهايته على يديه؟ أليس هو هو الذي ربى شباب الفيسبوك في حجر حسن مبارك ليجعل نهايته على يديه؟ إخواني إخواني، الذي دبر هذا الأمر هو الله وحده. لذا يسأل الله الجميع، قل، يلقن النبي الحجة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قالها وأقر بها الكفار، فكيف لا يقر بها الأبرار والأطهار؟ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ أين تفلتون من قبضة الجبار الذي دبر الأمر لإهلاك ظالم ونظام؟ هو الذي يدبر الأمر لحياة الخلق جميعا دقيقه وجليله. فما من حادث في الكون يقع بغير مشيئته وعلمه وحكمته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. دبر الأمر. لذا يخاطب الأمة، يخاطب الأمة في كل أمر دبره. في غزوة بني النضير يخاطب المسلمين. حصون بني النضير كانت أقوى الحصون، أقوى الحصون، أقول أقوى الحصون. فبني النضير كانوا سادة يهود المدينة، هم أبناء علية القوم، هم حملة السلاح، هم أصحاب القوة في المدينة. الصحابة لم يكن يخطر لهم ببال أن يقتحموا عليهم حصونهم، واليهود لم يكن يخطر لهم ببال أن حصونهم تفتح يوما. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لم يخطر لهم ببال، من حيث لم يحتسبوا. من أين؟ بيّن تعالى أنه المتحكم في قلوب الخلق. وهل من محرك للعباد غير قلوبهم؟ يخيف من شاء، أقوى سلاح نووي، يلقي الرعب في قلب من شاء، ويلقي التثبيت والسكينة على قلب من شاء. ينهي أمة بأمة بمثل هذا الأمر البسيط عندنا العظيم الأثر في واقعنا. قال وقذف في قلوبهم الرعب، سلاح رباني. من الذي أرعب رجال الشرطة من شباب الفيسبوك العسكي؟ بل أقول ما هو أشد، جيشنا الكريم لما صدرت له الأوامر بالتدخل لمساندة الشرطة رأى المشهد، وإذا بالخوف يدب في القلوب. هل يصيبنا ما أصاب الشرطة؟ الكثير منهم حافظ على كرامته وأبوا أن يشاركوا في إيذاء أهلهم. من الذي حول قلوبهم وهم الذين يأخذون رواتب ثمنا للولاء للنظام؟ من الذي حول القلوب؟ من الذي جمع بين قلوب الشعب والجيش في خندق واحد؟ لو تغير قلب الجيش علينا لأصابنا بعضا مما أصاب إخواننا في ليبيا، بل أضعافه. فأين جيش القذافي من جيشنا؟ ولكن حكمة الله جرت وسنة الله مضت لتتلاقى القلوب في مواجهة هذا الطاغوت، ليدبر الله أمره. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون بيوتهم. من يتصور أن حصون أمن الدولة، والله حصون يا إخواني تفوق بمراحل حصون بني النضير. حصون بني النضير عندنا في مدينة نصر حصن ضخم، وفي اكتوبر حصن ضخم، حصون، وإذا بهم هم الذين يخربونها بأيديهم. فيشعلون النيران فيها يدمروها ظنا منهم أنهم سيقضوا على آثار جرائمهم. ونسي هؤلاء أن الأمر يجري بتدبير الله، فما أحرقوه قليل، وأبى الله إلا أن يبقي الكثير، الكثير الذي يحق الله بالحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم الله؟ عجبت، شباب عزل يقفون أمام حصن أمن الدولة الأعظم يقتحموه بلا عصا، بلا آلة، بلا آلة، وإذا به خاون على عروشه، خاون من أهله، هربوا من السراديب، فروا من الشباب الأعزل. أين القوة الباطشة؟ أين القوة الجبارة التي عذبت أمتنا سنين سنين؟ راقبوا الصغير والكبير، أرهبوا القاسي والداني، ما كان الرجل يحدث امرأته إلا ويخشى أن يسمع حديثه معها، يخشى أن يسر لامرأته بكلمة خشية أن تكون آلة التسلط في بيته. إلى هذا الحد من الخوف وصلنا، حتى قال شاعرنا: لا تنطقوا إن الجدار له أذن، إن الجدار له أذن. أين هؤلاء وقوتهم؟ أين آلاتهم؟ أين أسلحتهم؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبر يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا، أن كتب الله عليهم أن ينتهوا الآن، فهل يفلت من قبضة الرحمن يوم القيامة؟ من منهم يفلت؟ القاتل الذي مات إلى أي المصائر صار؟ الحد في الدنيا كفارة للذنوب، أما من مات ولم يقم عليه حد الله فذنوبه باقية ودماء العباد في أعناقه باقية، سيوفيها يوم القيامة، سيوفيها شاء أم أبى، أيا كان موقعه، أيا كان دوره، ولو أشار بالقتل إشارة. ففي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، قال أق فقط، ولو بشق كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. الدماء، الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يبين أن الإنسان لا يزال في سعة، ما لم يصب دما حراما فكيف بمن أصاب دماء؟ كيف بمن قتل رجال ونساء وأطفال؟ ماذا يقول له غدا ليعلم أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة كما ثبت في الحديث، أول ما يقضى فيه بين يوم القيامة بين العباد الدماء، حقوق العباد. ليس لك هناك مال تدفع به دية، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. في يوم يقول عنه تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتل الشباب الذي قتل، بأي ذنب، بأي جريمة، أن يطالب برفع الظلم عن نفسه، أن يبلغ كلمة الحق عن ربه. كم في السجون قتل صبرا، قتل تحت وطأة التعذيب ليقول أمرا ما فعله، ليقر بأمر لم يراه، بل على أتفه الأسباب عذب، وعلى أتفه الأسباب نكل به. ماذا يقول هؤلاء لربهم غدا؟ بأي ذنب قتلت هذه الأرواح الزكية؟ بأي ذنب قتلت؟ إنها الحسنات والسيئات، فإن كان لهم حسنات وفوا بها القتلى وأهل القتلى. فالحق لا يتعلق بالقتيل وحده، بل بزوجته، بل بأولاده، بل بأقاربه، بل بولي دمه. ولذا جعل الله له حقا في الدنيا وحقا في الآخرة، لا بد أن يوفى. لا تظن أن الحق متعلق بالقتيل وحده، لا والله، بل القتيل روح لله فيها حق، والقتيل حي لأهله فيه حق. ولذا جعل الله عقوبة القاتل في الدنيا على جانبين: جانب الله أن يدفع مكان الروح التي أزهقت، روح نكست، روح عبد يعتقها ليحررها أو يصوم شهرين متتابعين، وحق لولي الدم إن كان القتل عمدا أن يقاد القاتل لولي الدم، يسلم له بكفنه، إن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية منه، وإن شاء عفى عنه. هذه الحقوق لزوجة القتيل، لأولاده، لأهله، رتبها الله في الدنيا، فكيف يفوتها على أصحابها يوم القيامة؟ ستوفى من حسنات القاتل إن كان عنده حسنات، وإلا فجمعت سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. كم جنى من مال في سبيله قتل وظلم، كم جمع المسكين من مال، كم أخذ من مال، ماذا جنى من ذلك؟ عاش بماله معذبا، وسيعيش ما بقي له من عمر معذبا، ينتظر أن يكتشف أمره، ينتظر أن يعرف ظلمه. ومن قال له إن إخفاءه سيدوم له، لقد وعد الله بفضح الظالمين وتحقيق ما يحذروه. فقال تعالى في نص قرآنه: وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، خائفين من وقوع العقوبة عليه. وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، وهو واقع بهم، لا محالة، لا محالة، إن عاجلا أو آجلا واقع بهم، سيفتضح أمرهم في الدنيا وفي الآخرة. أقول هذا حتى يتعلم كل واحد منا أنه ما من جريمة أعظم في ميزان الله من ظلم العباد، من أكل أموالهم، من الاعتداء على أعراضهم، من التلاعب بعقولهم، من الاعتداء على دمائهم وأرواحهم. المصالح الشرعية الخمسة التي مدار الفقه كله حولها: فما من حكم لله إلا وهذا غايته، أحكام الله كلها بين العباد دارت حول حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان في الأمة: حفظ نفسه، وحفظ عقله، وحفظ دينه، وحفظ عرضه، وحفظ ماله. إخواني، فأي عدوان على واحدة من هذه ينتظر صاحبها عقاب الله له على ظلمه. فعلينا أن نرد المظالم. ولذا ساق الله لنا قصة أصحاب النضير وغزوتهم تحت تفصيل طويل لا أحسن الوقت يسمح الآن ببيانه، إنما أخرج الخلاصة. ختم الله السورة بهذا الكتاب العجيب ليعلم الأمة الدروس المستفادة، دورها. ولعل هذا كان سؤال الكثير منا: ماذا بعد الثورة؟ ماذا بعد نجاحها؟ يأتي بيان الله الذي يختم لنا فيه قصة شبيهة بقصتنا، كيف حقق الله نصرا لأمة لم تكن تحلم بهذا النصر، ولم يكن يخطر لهم ببال، ولم يكن يخطر للظالمين بحال أن يزال ملكهم أو تباد دولتهم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم منعت حصنهم الله. يختم الله السورة بهذا الكتاب العجيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، راقبوه، اعلموا أنه يعلم القليل والكثير والإلحاف والقطمير، لا تخفى عليه منكم خافية، فلو أنك أخفيت ظلمك على الخلق جميعا فهل يخفى على الخالق؟ لو أنك أخفيت عدوانك سنين فهل ظننت أن الأمر لك دائم؟ إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، إمام المرسلين، كان يخشى هذا الأمر خشية حملته ألا ينام، يخشى أن يكون ظلم أحد، ففي كل مواقف يذكر في غزوة ومقدمين على قتال وخارج لنصرة رب الأرباب، ولما يصف الجيش يقول: أيها المسلمون، من كان له مظلمة عندي فليقتص الآن مني، صلى الله عليه وسلم. فيقوم أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، لي عندك مظلمة. قال: ما هي؟ قال: وكزتني بعصاك في صدري. فكشف النبي عن صدره وأعطاه عصاته ليقتص منه، فإذا به ينكب على صدر النبي يقبله. قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيت أن ألقى الله في الغزوة، فأحببت أن يكون آخر عهدي في الدنيا ملاصقة صدري لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أنس بن مالك صحيح، يقول: لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعيته الحمى وغاب عنا سبعة أيام، ثم خرج إلينا، فلما رأيناه تهللت وجوهنا حين طالعناه كالبدر في ليلة التمام، ثم جاء إلى المنبر فجلس عليه وقال: أيها الناس، من كان له مظلمة عندي فليستردها الآن مني قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. يقول أنس: فلم يزل يرددها ثلاثا حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، لي عندك درهمين. فقال الفضل بن عباس: رد عليه دراهمة. ولم يزل يذكر الناس برد المظالم، بالمصالحة مع بعضهم، بالتآلف، بالتوادد، بالتواصل، بالخلاص من آثار المظالم، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، غللت غلولا، أخذت شيئا من مال الدولة العام دون إذن من الوالي أو الحاكم، غللت غلولا. فقال أصحابه: فضحت نفسك. قال النبي: دعوه يقولها، فوالذي نفس محمد بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. لأن يفتضح أمرك في الدنيا وتكتشف مظلمتك ويعرف الناس توبتك، أهون لك ألف مرة من أن تلقى الله بمظلمتك، وكيف لا. وفي حديث أبو قتادة رضي الله عنه قال: جيء للنبي بجنازة صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فسأل: أعلى صاحبها دين لأحد؟ دين، أي حق للعباد؟ قالوا: عليه درهمين يا رسول الله. والدرهم في هذا الوقت يساوي 50 قرش، جنيه. قال أبو قتادة: فإذا بالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فأبى صلاة الجنازة على من عليه حق، أبى صلاة الجنازة عليه. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: قلت: يا رسول الله، أضمن دينه. قال: أتقضيه؟ قلت: نعم. فصلى عليه الجنازة، فلما لقني في غده قال: أقضيت دينه؟ إذا ندرك مسألة في منتهى الخطورة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فكما سقط النظام وهوى في لحظة في ظرف 18 يوما، أمر مذهل، أمر محير، كل المخفي ظهر، والأموال المسلوبة والمسروقة بدأت روائحها تفيح لتسكم أنوف الأنام. من ظللنا سنين نسمعه في خطبه: اليد الطاهرة، اليد النظيفة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تصدم الأمة تريليونات مسلوبة من شعب غلبان مسكين يقتر عليه لا يجد حتى قوته، أي بلية أعظم من هذه البلية؟ أن تبتلى الأمة بعصابة نهب، عصابة سرقة، تسلب ثروات الأمة بهذا الشكل بهذا الكم، ماذا يأخذ؟ اللي أغناه ربه أعطاه مليار، ده لو وضعها في بنك حتى إسلامي هيخرج له فيها 3% في السنة، في الشهر ولا في السنة فقط. لو ظل ينفق كل يوم 10,000 جنيه يحتاج ل270 عام حتى ينفق المليار، الدولار المليار الواحد، المليار الواحد. فماذا يصنع بالمليارات والتريليونات؟ أرقام يحار الناس في عدها الكثير، يتصل بي يسأل، تريليون أمامه كم صفر يا عم الشيخ؟ كم صفر؟ الإصفار عندنا على الشمال، لكن الأصراف أصفار في هذه الأرقام تعطي ملايين بل مليارات. إخواني إخواني، متى نفيق؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ذهبوا بقضهم وقضيدهم، ذهبوا بشرهم إلى ربهم، من مات منهم ومن بقي سألقى جزاءه في الدنيا وفي الآخرة لا محالة. فأين نحن؟ أين نحن وإنداء الله لنا موجه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت أنت يا مسكين يا فقير بين يدي العلي القدير يوم القيامة؟ عن أي شيء تسأل؟ أتظن أن مظلمتك لمرأتك ليست بمظلمة؟ مظلمتك لولدك ليست بمظلمة؟ مظلمتك لأختك ولأمك ولأبيك ليست بمظلمة؟ كل هذه المظالم تحصى، كل هذه المظالم تحصى. بل يكفي أن البعض منا ضيع بيته رغم فقره، وأذل امرأته، وأفسد بيته تحت وطأة الفقر، تحت وطأة الضعف، تحت وطأة الجهل، تحت أي ظرف. يكفي أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لو لم يكن لك إثم غير تضييع زوجتك أولادك لكان كافيا في تسقيل سجل سيئاتك، تسقيل سجل سيئاتك. فكيف بمن ضيع من حوله؟ ماذا نقول له غدا؟ كلنا سنعرض وسنقف فرادة، عرايا، حفاة، عراة، غرلا، لا مال لنا ندفع به المظالم، ولا أرض لنا نحملها معنا يوم القيامة لنبيعها وندفع بثمنها عن أنفسنا. لا، بل ستأتي وحيدا فريدا، ليس معك إلا حسناتك وسيئاتك، فإن وفت حسناتك حقوق العباد فبها ونعمت، وإلا فسيئات العباد ستحمل على سيئاتك لتلقى فيها في النار. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. رسول الله قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة، أي صلاة مقبولة صحيحة من غير تضييع ولا سرقة، صلاة مقبولة، أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، عبادات كلها مقبولة أداها بتمامها وكمالها، وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار. أترضى أن تكون من المفاليس؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله ثانية، واتقوا الله، خافوه، هابوه، فوالله المشهد يا إخواني عظيم، أقول عظيم. المرء منا لا يتحمل لمسة النار في الدنيا، ونار الدنيا ليست بنار إذا قورنت بنار الآخرة. إذا قونت برر الآخرة. رأيت مشهد في الدنيا قبل الآخرة، بركان إذا به نهر من نيران ممزوجة بماء يغلي تحمل حجارة تبيد بلاد. قلت إن كانت هذه النار في الدنيا نراها في البراكين، فكيف بنار الجحيم؟ كيف بنار الجحيم؟ نار يقول عنها القهار: وقودها الناس والحجارة، لو وضعت فيها الحجارة لذابت، لذابت. بل في حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فرآه النبي يبكي، قال: ما يبكيك يا جبريل؟ قال: عذاب الله يا رسول الله. جبريل يبكي، جبريل يبكي، عذاب الله يا رسول الله. قال: ما عذابه؟ قال: لقد أوقد الله على نار الدنيا في بحر قدرته 1000 عام حتى احمرت، وثانية حتى ابيضت، وثالثة حتى اسودت، وإنها لسوداء مظلمة، لسوداء مظلمة، لسوداء مظلمة يا رسول الله. ولو أطل على الدنيا من نار جهنم ثقب إبرة ما بقي على ظهر الأرض من كائن، ولو وضعت حلقة من حلقات جهنم التي يحلق بها الكفار في نار جهنم، لو وضعت حلقة من حلقاتها على جبال الدنيا لأكلتها. فكيف إذا أنق العبد بها؟ كيف إذا وثق بها في يديه ورجليه وعنقه؟ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مشهد مهيب. لا تظن يا مسكين أن الأمر هناك نزهة وساعات وتنتهي، لا والله، بل يومها عصيب وعذابها شديد. فكل نعمة أنعمها الله عليك لم تعرف لله فيها حقها، حقه، ستجمع يوم القيامة عليك حتى ترى نفسك بهيئة غير الهيئة وبحال غير الحال، كما قال شديد المحال. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة نشأة مختلفة تماما، يصف النبي حال أهل الجنة وحال أهل النار، فيقول: يأتي أهل الجنة في طول آدم 60 ذراعا في السماء. نعم الله التي شكروها تنتظم في أبدانهم حتى يكونوا بهذه الهيئة، 60 ذراعا، 36 متر عمارة، 12 دورا، 60 ذراعا في السماء في طول آدم، وفي جمال يوسف وعلى قلب الحبيب محمد. وفي المقابل بيّن أن الكافر الذي يأكل أضعاف أضعاف ما يأكل المؤمن في الحلال يلهب وينهب ويسرق ويعلف بدنه. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل بمعدة والكافر يأكل ب7 أمعاء، كل ما أكل وتبول أو تغوط سيجمع على بدنه يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والبخاري قال صلى الله عليه وسلم: يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم سمك جلده 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وزاد البخاري في رواته: وحتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة 500 كيلو، 500 كيلو. ورغم هذه الضخامة، رغم هذه الضخامة، تدنو الشمس من رأسه، تدنو الشمس من رأسه ساعة العرض والحساب، حتى لا يكون ما بينها وبينه إلا ميل، ميل، ميل. وليست شمسنا الحالية، بل يضعف حرها أضعاف وأضعاف شمسنا في الدنيا، تدنو من الرؤوس. يقول الإمام القرطبي: والميل هنا، قال العلماء فيه قولان: إما الميل المكاني 1600 كيلو، وإما مرود المكحلة عرض 4 أصابع. قال: والجمع بين الروايتين أن نقول أن أبعد الناس من الشمس بينه وبينها في هذا الموقف 1600 متر، وأقربهم منها عرض 4 أصابع، فتصبب الناس من هولها عرقا. كل الجهد الذي أبى أن يبذله لله في دنياه سيخرج على بدنه في أخرى. فمنهم من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يغطي ركبتيه، ومنهم من يغطي منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق، ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف. 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليهم. ماذا قدمنا لهذا اليوم؟ ماذا قدمنا لهذه اللحظة التي عندها إذا كان مجرما يؤخذ من هذا الموقف بالضرب على وجهه ودبره بمقامع من حديد؟ النبي يصف المقمعة فيقول: ينوء بحملها أهل منى، أهل منى الحجاج الواقفين بمنى، لو وضعنا عليهم مقمعة واحدة مرزبة واحدة لوقعوا منها، يحملها الملك كالعصا في يد أحدكم، يضربون وجوههم وأدبارهم وأدبارهم، فمن شدة الضرب ينقلب الرجل منهم مع ضخامته على وجهه، فيجري على وجهه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، على وجوههم، بكى الصحابة وقال: يا رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال: يسيرهم من سيرهم على أقدام في الدنيا، والذي نفسي بيده إنهم ليتفادون الشوك والسعد، يتفادون الشوك وهم يجرون على وجوههم إلى جهنم، إلى نار الله، إلى عذاب الله. ماذا ينتظر العبد؟ ماذا قدمنا لغد؟ مواقف عصيبة. السؤال نفسه، ستسأل عن النقير والقطمير والإلحاف والفتيل، مناقشة الحساب عذاب، فكيف بالتنكيل؟ ولذا يقول العلي القدير: فكيف تتقون إن كفرتم يوما، هو الغد، يوما يجعل الولدان شيبة، الرضيع من هول الحساب يشيب، الرضيع الذي لم يذنب من هول الحساب يشيب، فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب؟ وكما قال الشاعر: مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، أين نسير، فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، سيروا تشهدون فضائحا، سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ مثل لقلبك أيها المغرور، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، لا تخفى عليه خافية. فهل من تائب؟ هل من راجع؟ هل من صادق؟ هل من رد للمظالم؟ هل من متآلف مع إخوانه؟ هل من واصل لمن حوله؟ هل من مؤد لحقوق من حوله حتى أهل الكتاب؟ بل أقول لأهل الكتاب: هل من تائب منكم إلى ربه قبل فوات الأوان؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. وتوبوا إلى الله. لله فالق الحب ميسر الصعب، مفرج الكروب، واهب العطايا، كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يأتي هذا البيان الرباني: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يأتي بعده التحذير: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هؤلاء القوم من لحظات، من شهرين ثلاثة، كانوا ممكنين، لا يخطر ببالهم تغيير، في لحظة ذهبوا. كم منا سيصيبه مثل ما أصابهم؟ إن دام ظلمه، إن طال ظلمه، إن استمر ظلمه، إن لم يرجع إلى ربه. لا تظن أن الله غافلا عن مظلمة. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم. لا يعني تأخيره إهماله، حاشاه، وعد بإمهالك لتتوب، لتفيق، لتفيئ إلى ربك. فإن تبت فبها ونعمت، وإلا فانتظر عقابه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا جاءت ساعة إهلاكك سيعمي الله بصرك، وسيعمي الله بصيرتك، ليحقق الله أمره. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن ينفذ على العبد قضاءه سلب منه بصره، فإذا أنفذه رد عليه بصره. من يسير ويدخل في سيارة، في باص، تبيس، أكنت أعمى؟ يقول: والله ما رأيته. من الذي أعماه؟ أإله مع الله؟ أتظن أن المسألة ستفلت؟ لا والله، الأمور مدبرة، الأمور مقدرة، الأمور مقدرة. فراقب الله في القليل والكثير، وراقب الله في العاجل والآجل. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو إمام التابعين بلا نزاع، يقول: أذنبت ذنبا فلم يزل ذنبي يطاردني، أخشى عقاب الله لي عليه حتى جاءني عقابه بعد 40 عاما من فعله. بعد 40 عاما من فعله. ولله در الوعاة من سلفنا، ما كان ذنب ينيم لهم جنب. هذا سفيان بن عيينة إمام الحديث في عصره، سفيان بن عيينة من أتم الله عليه حفظ القرآن وهو في الرابعة من عمره، في الرابعة من عمره ختم المصحف حفظا. فلما كبر سنه صار بحرا في التفسير، وبحرا في الحديث، وبحرا في الرجال، وبحرا في الفقه، وبحرا في غير معلوم الدين. بل ولي القضاء فكان قاضي القضاة، أي وزير العدل. وزير العدل ذنب واحد اقترفه لم يزل يبكي منه في كل مواقف حياته، في كل مواقف حياته. يوم أن من الله عليه بالحج وقف بعرفة مع الواقفين بعرفة، وحانت ساعة النفرة، فنفر الناس من حوله، وإذا به يصرخ لربه يقول: ربي ربي لا ترد جمع الحجيج بذنبي، لا ترد جمع الحجيج بذنبي. عجب القوم، أي ذنب لسفيان يخشى معه أن يرد الله دعوات الألاف الواقفة بعرفة؟ لا ترد جمع الحجيج بذنبي، ما اكتشف ذنبه إلا ساعة احتضاره، ساعة احتضاره لما حضرته المنية، فجاءه أصحابه يذكرونه: أننا ما جربنا عليك في القضاء إلا العدل، ما رأينا منك يوما ظلم. فبكى، سألوه: ما يبكيك؟ قال: ذنبا اقترفته. فصرح بذنبه، قال: والله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي قلبي لأحد المتخاصمين شيء إلا في قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ونصراني. دخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، مع أني لما سمعت البينة حكمت للنصراني على الخليفة وألزمته برد الحق، لكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمي، على ميل قلبي قبل حكمي. إن أبكى هذا الذنب سفيان، ألا تبكينا ذنوبنا؟ كم من المعاصي اقترفنا؟ لو كل واحد فينا مع كل معصية وضع حجرا في بيته ما وجد لنفسه مكانا في بيته. صحائفنا بذنوبنا سودت، سودت، وقلوبنا مع كثرة ران الذنوب عليها قست، بل ماتت، ما صار حدث يؤرقها، ولا تذكير يحركها، ولا قرآن يوقظها، ولذا تأتي الآيات: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لتحرك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الذي يذكر هذه الآيات من؟ الله، الله الذي جعل لكلامه أعظم الأثر. فكيف بك ولا آية فيك تؤثر؟ لا آية مقروءة في كتاب ربك، ولا آية منظورة في تدبير ربك في كونه. متى تتحرك القلوب؟ بعد الممات أو عند الممات؟ وهل ينفع لها عند ذلك حراك؟ متى تخشع؟ متى توجل؟ متى تدمع العيون؟ ذنوبنا رانت على قلوبنا حتى دف جمعنا معها. فإلى متى؟ إلى متى تغشانا الظنون؟ إلى متى تقتلنا الأوهام؟ ولقاء الله لا محالة آتي، قد يكون اليوم وقد يكون بعد نفس، أينا يضمن أجله؟ فانظر لحالك يا مسكين، وتذكر أن ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب، به الجسم بعد عماره سيخرب. أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب، وميزان قسط للوفاء سينصب. تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ثم، فلا راحم ولا ثم مهرب، ولا ثم مهرب، ولا ثم مهرب. فأين المفر؟ أين المفر؟ يقول تعالى: أين المفر؟ ويقول تعالى: فأين، فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ ويقول تعالى: فأنى تصرفون؟ هل نفلت من قبضته؟ هل نفر من عذابه؟ هل نفلت من عقابه؟ اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله صاحب البيان، هو الله صاحب الأقدار، هو الله صاحب التدبير، هو الله صاحب التقدير، هو الله صاحب الحياة، هو الله صاحب الممات، هو الله خالق الأرواح، هو الله قابض الأرواح، هو الله المحيي، هو الله المميت، هو الله الحسيب، هو الله الحكيم، هو الله القدير، هو الله الحكم، هو الله الحاكم، هو الله المكافئ، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، كل صفة من صفاته تخلع قلوب من وعى حقيقتها، تخلع قلوب من عرف قدره فيها. فمتى تنخلع قلوبنا من خوفه؟ متى تنخلع قلوبنا من خشيته؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما، والحديث رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن، يقول لما صعدنا إلى السماء ليلة المعراج فإذا بجبريل بين يدي القدير كأنه الحلس البالي، كأنه خرقة من قماش بالي، الحلس الذي يوضع على ظهر الجمل من الخيش وغيره، حلس بالي. هذا حال من عرفوه، فكيف يجهله من جهلوه؟ كيف يجهلوه؟ متى نخافه؟ متى نخشاه؟ متى نراقبه؟ متى نشعر برقابته لنا على دقيق الأمر وجليله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. إخوة الإيمان، أسف للإطالة، ولا أملك في هذه اللحظة إلا اللجوء له وحده. رباه، ذنوبنا على قلوبنا رانت، وإليك وحدك المشتكى، إليك وحدك المشتكى، إن لم تغفرها فمن سواك يغفره، إن لم ترحمنا فمن سواك يرحمه. رباه، رباه، يا من لا تضيق مغفرتك بغفران ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، أعنا على رد المظالم لعبادك، أعنا على رد المظالم لعبادك، اغفر لكل من أسأنا إليه، اغفر لكل من أسأنا إليه، اغفر لكل من أحسن إلينا، اغفر للمسلمين والمسلمات، اغفر لإخواننا في ليبيا، اغفر لإخواننا في اليمن وفلسطين وسائر البلدان، اغفر لعبادك المسلمين. لا تمكن، لا تسلط علينا بذنوب المجرمين، لا تجعل للفجار علينا سبيل، ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن عبادك الموحدين. رباه، ائذن لشرعك بيننا أن يسود، لا تحجب عنا حدودك بمعاصينا. رباه، تاقت نفوسنا لشريعتك، تاقت نفوسنا لقسطك وعدلك، فلا تحجبه عنا بظلمنا، لا تحجبه عنا بغينا، لا تحجبه عنا بما فعل السفهاء منا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ائذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام، ول أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بناصيهم إليك. إلهنا، أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة رسولك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا أرحم الراحمين. احقن دماء المسلمين، احقن دماء إخواننا في ليبيا وسائر بلاد المسلمين، احقن دماء إخواننا في فلسطين برحمة منك يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين. رباه، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا. اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم أحلهم دار رضوانك، اللهم ارزقهم صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل سكينتك علينا وعلى أهلهم أجمعين، اربط على قلوبنا وقلوبهم، ردنا وإياهم بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات إلى الحق فيما بقي من ساعات عمرنا من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك، استخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا أهلا لتحرير الأقصى الأسير ورده لأيدي المسلمين ممن سلبوه. اللهم مكننا من الصلاة فيه محررا قبل رحيلنا إليك. أحسن ختامنا، اجعل خير أعمالنا خاتمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب يوم القيامة، اللهم حرم ظالم شحومنا ولحومنا وبشرتنا على نارك. إلهنا إلهنا حرمنا على نارك، حرم علينا نارك، لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. رباه لا طاقة لنا بنارك، ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا، فرج كربنا، احسن خلاصنا، احسن ختامنا، اظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظلك، اسكننا بجودك فسيح جناتك، اسكننا فسيح جناتك. اللهم احلنا دار رضوانك، ارضى باحسانك عنا، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رباه زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.